السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متصلين على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذه الرسالة المباركة المسمى بعقيدة الطحاوي أو العقيدة الطحاوية، أي بجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة الأزدي المصري الحنفي المتوفى سنة 21 و300. ووزن عند كلامه عن إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، فإن مما جاء به النصوص الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة في الآخرة، فالله جل وعلا يراه المؤمنون، يراه أهل الجنة في الجنة رؤية حقيقية، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، أجل نعيم وأعظمه هو رؤية الله تعالى يوم القيامة في الجنة. ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه كان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يرزقه ويودعه بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، خالف بذلك المعتزلة والجهمية وأهل البدع أنكروا أن يرى الله تعالى في الآخرة، والنصوص في ذلك واضحة. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، التفسير يحتمل أن يراد به تفسير المعنى أو تفسير الكيفية. الذي يظهر أن مراد تفسيره أي تفسير الكيفية، الكيفية على ما أراده الله تعالى وعلمه، فالكيفية في ذلك علمه الله سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر صفاته جل وعلا. لا يصح الإنسان أن يفسر بمعنى أن يدخل في العلم بالكيفية، وأما المعنى فمعلوم، المعنى فمعلوم، معاني النصوص كلها معلومة، استواء معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم، المجيء معلوم، الوجه واليدان، كل هذه معلومة، معلوم معانيها والمراد منها، ولكن الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، لا على التأويلات الفاسدة والتفسيرات المنحرفة كتفاسير أو تأويلات أهل البدع، فإن أهل البدع يتأولون النصوص على أهوائهم ويفسرونها على غير وجهها، فيقول: استوى استولى، جاء أمره، جاءت رحمته، جاء ملك الملائكة، ينزل ربنا، يقول ينزل رحمته، يقول في ذلك ما يقولون من أنواع التفسيرات الباطلة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حيث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، يعني كل ما جاء في السنة فإنه يجرى على ظاهره، فهو كما قال. قال: ترون ربكم؟ نقول: نعم نرى ربنا. ينزل ربنا؟ نعم ينزل ربنا. يضحك الله إلى رجلين؟ يضحك الله إلى رجلين. عجب الله الليلة من فعلكما؟ عجب الله الليلة من فعلكما، كما قال، كما قال. كل نص في السنة المطهرة فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعناه على ما أراد، معناه على ما أراد، المعنى معلوم واضح. ومعلوم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وباللسان العربي الواضح البين، فإذا قال قولا فإنه يجرى على مقتضي اللسان العربي، فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا نتدخل في النصوص تحريفا لمعانيها كما فعل أهل التعطيل وأهل البدع، تدخلوا في النصوص بآرائهم فعطلوا مدلولاتها. أهل السنة لا يدخلون في تلك النصوص سواء كانت من القرآن أو من السنة متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد السلامة فليسلم، السلامة في التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن السلامة في التسليم، من أراد السلامة فليسلم وليستسلم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، إذا أشكل على أحد أمر فإنه يرده إلى عالمه، اشتبه عليه أمر فإنه يرده إلى من يعلمه، ولا يرده إلى أصحاب العقول المطيبة، وإنما يرده إلى العلماء الراسخين، الراسخين في العلم، هم الذين يكشفون الشبهات في باب الاعتقاد، وليس إلى الذين يعتمدون على العقول المجردة، فهؤلاء يزيدون عبدا شكا على شكه ووسواسا على وسواسه. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال كل أهل العلم وأهل الذكر الذين تخصصوا في هذا الباب وفي هذا العلم هم الذين يسألون، ولا يسأل من لا علم له، إنه يسأل من كان ذا علم وخبرة بهذا الأمر. ولهذا قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ثم قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام، وهذا من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، في القدم الحسي لا يثبت إلا على ظهر شيء، القدم الحسي لا يكون ثابتا إلا على شيء ثابت، فالاستعارة الإسلام، فقدم الإسلام هذا أمر معنوي استعاره من القدم الحسي، لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالتسليم والاستسلام للإسلام كالأرض ثابتة للقدم، كالأرض ثابتة للقدم، فكما أن القدم تزل في الأرض الزلقة أو الأرض الدحضة التي فيها ما فيها من الضحض والزلل، كذلك إسلام العبد يزل إذا لم يكن قد وضع على أرض التسليم والاستسلام. ولهذا قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والنقل هو الحاكم، والعقل محكوم عليه وتابع، وليس للعقل أن يعارض النقل، وإنما ضل من ضل من أهل الكلام لأنهم قدموا العقول على النقول، قدموا العقول على النقول. وقد ذكر شارح الطحاوية مثلا للعقل مع النقل، وقال إن مثل العقل مع النقل كمثل العامي المقلد مع العالم المجتهد، عامي مقلد وعالم مجتهد. قال بل إن العقل مع النقل هو أعلم ذلك بكثير، فإن العامي يمكن أن يتعلم ويصير عالما، ولكن هل يمكن لأحد أن يتعلم ويصير نبيا ورسولا؟ لا. هل يصبح العالم نبيا؟ لا يمكن. لكن يمكن أن يكون العامي المقلد عالم مجتهدا. وكل علماء كانوا قبل أن يصيروا علماء كانوا غير علماء، كانوا لا يعلمون حتى علمهم الله سبحانه وتعالى. فقال مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع المجتهد. أوضح ذلك أن رجلا عاميا لقي عاميا آخر فسأله عن شيء، العامي ألف سأل العامي ب عن مسألة، فأحاله العامي الثاني إلى عالم من العلماء، قال اسأل ذلك العالم، يا الله لي أسأل من العالم فلان، مسألة في الطلاق، مسألة في البيوع، مسألة في معاملات، مسألة الشيخ. العامي رقم اثنين أحال العامي رقم واحد إلى العالم الفلاني، فذهب العامي السائل رقم واحد إلى العالم وسأله فافتاه، فرجع إلى العامي الذي دله على العالم فأخبره بقول عالم، فقال له هذا ليس بالصحيح، الصحيح كذا وكذا. قال وما الصحيح؟ الصح كذا وكذا لونه للعالم. فقال كيف تخطئ العالم وأنت دللتني على العالم؟ فقال أنا حينما دللتك على العالم يجب قبول قولي، لأن أنا وريتك العالم، أنا وأنت كم شهد العالم، بعد مخرج تسمع كلامي طوال، أنا وأنت كم شهد العالم وأسأل الباقي عليك أن تقبل كلامي. فقاله ذلك السيد أنت حينما دلتني على العالم كان هذا اعترافا منك بأنه مرجع وبأنه أعلم منك وأن هذا هو مجاله، فكيف تخالفه؟ كيف يخالف فعلك أو فعلك قولك؟ كيف يخالف فتوى العالم الذي أحنت إليه؟ كذلك العقل مع النقل، العقل يرشد أو يدل العقل على أن المسائل غيبية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى وحي. فكيف يحيل إلى وحي ثم يأتي ويخالف الوحي؟ كان العامي أحال إلى عالم ثم جاء وخالفه. العقل يحيل إلى النقل لأن الغيبيات لا تدرك بالعقل، ثم يأتي ويخالف النقل. هذا مثل العالم العامي مع مثل العقل مع النقل، هذا مثلنا. طيب ومثل آخر للعقل مع النقل كمثل العين مع الشمس، العين في الظلام لا ترى إلا إذا سلط النور، كذلك العقل في الغيبيات لا يرى إلا إذا جاء نور الوحي، إلا إذا جاء نور الوحي. فإذا أنار الوحي وإذا أخبر وحي خبر عن الغيبيات أبصر العقل، وإلا لا يبصر كالعين تماما. طيب ولهذا قال بعدها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تايها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا حال أهل الكلام. فمن رام علم ما حذر عنه علمه، بحث عن العلوم التي يجب أن لا يبحث فيها، ما كل علوم مطلوبة أو واجبة على عبد. فمن العلوم التي لا يجوز البحث عنها العلم أو البحث عن العلم الكيفية، هذا العلم يجب الإنسان أن يكف عنه، البحث عن الكيفيات أو الدخول في الغيبيات الإفتاء في الغيبيات، هذا من العلوم التي يحرم على عبد الخوض فيها، إن هذا ليس مجاله، هذا ليس مجاله. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهم، لم يقع بالتسليم، وإنما أراد أن يبحث وينقب عما لا علم له به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه لعذاب السعير. آيات في ذلك كثيرة. إنسان لا يخوض فيما لا علم له به، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقرع بالتسليم من فهمه، لم يقع بالتسليم فهم، أصبح يبحث يوحد ويفتش ويوسوس ويورد الشبهات والإشكالات والاستشكالات يريدها على النصوص. ما هي النتيجة؟ قال المؤلف رحمه الله: حجبه مرامه عن خالص التوحيد. بهذا الطلب، بطلبه للعلوم التي حفرت عنه، يحجب عن خالص التوحيد، فيقع عنده خلل في التوحيد وضعف في الإيمان وقصور في المعرفة. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، من صاد الخلل في عقيدته وفي إيمانه. ثم ماذا بعد هذا؟ قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، يصبح حائرا لا يعرف هل يصدق مع المصدقين أم يكذب مع المكذبين، هل يقر أم ينكر، هل يكفر أم يؤمن، فيصير موسوسا وشكا كحال أهل الكلام. ولهذا قيل إن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أهل الكلام يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، هذه من البدع. قالوا أول واجب على المكلف ما هو؟ هو النظر والاستدلال، أن ينظر إلى هذا الكون وأن يبحث عن البراهين وجود الله تعالى، ثم يسلل عن وجود الله، وبعد أن يقتنع بوجود الله ينتقل إلى الإيمان بالرسل وما إلى ذلك. هذا كله من البدع. أول واجب على المكلف هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لا داعي لهذه الأمور التي تبعد عن الصراط المستقيم. وأول واجب المكلف، واجب على المكلف النظر، أن يجول بنظره في أعلى الكون وأسفله، وينظر النجوم والكواكب ويقيم الأدلة والبراهين على وجود الله. أفي الله شك؟ لا يحتاج إلى أدلة، وجود الله تعالى أظهر من أن يستدل له بالأدلة. فأهل الكلام عقدوا العقيدة وصعبوا الإيمان على أنفسهم وعلى غيرهم، فكانوا في آخر أمرهم شكاكا، يقعون في الشكوك. ولذلك أهل الكلام كما قال أهل العلم ليسوا من العلماء، ليسوا من العلماء. يقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال بعض الفقهاء: لو أن أحدا أوصى بمكتبته أن تكون أهل علم لا يعطى منها لأهل الكلام، ما تدي ولا مطوية ما داخل، لأن أهل الكلام ليسوا من أهل علم، لا يعطى منها شيئا، لأن علم الكلام ليس من العلوم التي يعتد بها. وقد ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية مقالة للمتكلمين في آخر أمرهم أنهم آلوا إلى حيرة. فهذا محمد الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، قيل إنه رجع في آخر أمره. والرازي كذلك رجع في آخر أمره، وأن في كتاب أقسام النذات، وقال فيه قولته المشهورة بعد تلك الأبيات: نهاية أقدام العقول يقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. المقال: لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب الإثبات الرحمن على عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقر في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثله معرفتي. وقد أخصر الطرق وأسهلها هو طريق القرآن، آية في الإثبات وآية في النفي. إثبات العلو، الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، طيب. ثم في نفي التمثيل ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء. لما قرأ الآيتين اتزن عنده الأمر، صار ميزان الصفات عنده ثابتا غير متأرجح. آية في الإثبات وآية في النفي، إثبات الصفة ونفي المثيل، فسار على هذا الميزان، فوجد أن أقرب الطرق طريق القرآن. فقول الشهرستاني صاحب الملة والنحل أيضا ذام أهل الكلام، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا قارعا سنا إلا واضعا كف حائر على ذقني، أو قارعا سنا نادمي. الناس قاعدين بس مطمحنين محتارين ولا يعرفون ماذا يصنعون، هذا حال أهل الكلام. وقال ابن رشد الحفيد: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال: كل كلام، كل كلام عقلي، كلام ليس له دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، إلى آخر ما ذكر ابن عز في شرح الطحاوية، ذكر أقوال لأهل الكلام كالرازي والغزالي والجويني، كل هؤلاء والشهرستاني وغيرهم وابن رشد الحفيد، كل هؤلاء ذموا علم الكلام وبينوا أنه لا قيمة له. ويقول أهل العلم: إن علم الكلام لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقد، يعني كلحم جمل غث على رأس جبل، كلحم جمل غث، لحم يعني ثخين ولحم يعني لجمل عجوز وكبير لا يؤكل، لا سمين فينتقد، لا سهل فيرتقى، حتى هذا اللحم الذي لا ينضج إلا بمشقة وبعد النضج قد لا يؤكل، هو مبيد على جبل، يعني يصعد الإنسان يصعد ويصعد فما يجد هذا اللحم، فيتعبه في الوصول إليه وفي استعماله على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، هذا علم الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني أهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي اعتبر هذه الرؤية توهم التشبيه، وهذا حال معطلة، فالمعطلة أنكر رؤية وقالوا إن إثبات الرؤية يقتضي ماذا؟ التشبيه، وهذا وهم، هذا وهم منهم، فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من وصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك الوهم فهو جحد معطل، كحال معطلة يرى أن الرؤية أو إثبات الرؤية يقتضي التشبيه، فإن واصل على هذا الفهم صار مشبها، هذا لا يصح إيمانه بالرؤية لأنه مشبه، أو يعطل يقول رؤية الله تعالى في الآخرة تقتضي التشبيه، تشبيه له بالمرئيات وهذا باطل، فينكر الرؤية فعطل ثانيا بعد أن مثل أولا، وكل هذا لا يصح الإيمان بالرؤية لمن كانت حاله كذلك، فمن شبه لا يصح إيمانه بالرؤية، ومن عطل كذلك لا يصح إيمانه بالرؤية، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، تأولها بفهم يعني ادعى لها تأويلا يخالف ظاهره، مثل من؟ مثل الذين قالوا ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، وهذا كله من التأويل الباطل. نعم الفعل رأى يأتي بمعنى علم، تأتي رأى بصرية وتأتي علمية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا رؤية ليست بصرية علمية، لكن ليس في كل السياق. يعني هل يعقل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، يعني ستعلمون ربكم كما تعلمون هذا القمر؟ هذا لا يقوله عاقل، رأى هنا رؤية بصرية، لأنه قال كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب. ومنهم من تأول أيضا تأويلا فاسدا فقال إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها منتظرة. كل هذا تأويل فاسد، ولهذا لا يصح تأويل رؤيته لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. اعتبر بوهم أي توهم فيها التشبيه فشبه أو عطل، فشبه وواصل في خط التشبيه، أو شبه أول ثم فر من التشبيه إلى التعطيل، أو تأولها بفهم ادعى لها تأويل يخالف ظاهرة، ادعى أن لها تأويلا يخالف ظاهرها. يقول ترون أي تعلمون، ناظرة منتظرة، يأتي بالتأويلات الفاسدة على إنكاره الرؤية. طيب، ثم قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذ كان تأويل رؤيته، تأويل هنا ولا بمعنى تفسير، تفسير المعنى. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية ومعناه، تفسير معنى الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني تفسير كل نص دل على صفة من صفات الله، تفسير معنى كل نص من صفات الله جل وعلا، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل هذه الثانية، بترك التأويل أي بترك التحريف، بترك التحريف أو بترك التأويل الذي هو بمعنى صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل، صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أي بترك التحريف أو صرف الكلام عن ظاهره ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومر معنى أن التأويل أصل في اللغة مأخوذ من الأول، التأويل مأخوذ من ماذا؟ من الأول، وهو الرجوع من الأول وهو الرجوع، ومعناه رجوع الكلام إلى حقيقته، أو التأويل هو إرجاع الكلام إلى حقيقته، إرجاع الكلام إلى حقيقته، أو بمعنى آخر هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمعنى متقارب. والكلام على نوعين رئيسين، إما أن يكون خبر أو إنشاء، الكلام إما أن يكون خبر أو يكون إنشاء. فما تأويل خبر؟ تأويل خبر هو عين المخبر به، هو عين المخبر به، يعني وقوع المخبر به، وقوع المخبر به، هذا هو الخبر. فتأويل الرؤيا وهي خبر وقوعها، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلما وقع، لما دخل أبو يوسف وإخوانه عليه وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن تأويل الخبر هو ماذا؟ وقوعه. وأما تأويل الطلب فهو ماذا؟ امتثاله. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، بعد أن نزل عليه إذا جاء رسول الله الفتح يتأول القرآن. تقول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يعمل بتأويل القرآن يمتثله. فتأويل الطلب امتثاله. يأتي التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره في الصلاح المتأخرين، بمعنى صرف الكلام عن ظاهره. فإذا كان هذا الصرف بدليل كان صحيحا، وإلا كان تأويلا باطلا، وهذا عليه أهل التحريف، يصرفون الكلام عن ظاهره بلا دليل ويسمونه تأويلا، فيقال لهم إن تأويلكم هذا بلا دليل فيكون باطلا مذموما. إذن معنى قوله رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية، أي تفسير الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف للربوبية، كل معنى من معاني أو صفة من الصفات تضاف إلى الله جل وعلا، يكون بماذا؟ بترك التأويل، أي بترك التحريف، وعليه ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، يعني المسلمون دينهم يقوم على ترك التحريف ولزوم التسليم. يأتي كذلك التأويل بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. اللي عندنا ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، واحد، اثنين، التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، إن كان طلبا فتأويله امتثاله، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه أو هو عين المخبر به. نوع ثالث التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره، وهذا عند الصلاح المتأخرين، فإن كان هذا التأويل بدليل كان صحيحا سائغا، وإلا كان باطلا مذموما. ثم قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أهل التعطيل يدعون أنهم ينزهون الله عن النقص، وهم بتعطيلهم لم ينزهوا الله تعالى بل وصفوه بالنقص، لازموا مذهبهم. من لم يتوقع النفي وهو التعطيل والتشبيه والتمثيل زل ولم يصب التنزيه، فكل من المعطلة والممثلة لم ينزه الله جل وعلا. المعطلة والممثلة لم ينزه الله تعالى عن النقص. المعطلة سلب وصفة الكمال، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. والمشبهة شبه الله تعالى بمخلوقات الناقصة. فكل من أهل النفي وهم معطلة، وأهل التشبيه وهم ممثلة، كل من هؤلاء لم ينزه الله سبحانه وتعالى، بل وقعوا في وصف الله بالنقص. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعود من عود الفردانية، وليس في معناه أحد من البرية. وهذا كلام يؤكد بعضه بعضا، فيه نوع تكرار. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، صفات الوحدانية في الذات وصفات الأفعال، منعوت بنعوت الفردانية، بنعوت الفردانية بمعنى وحدانية، الفردانية بمعنى وحدانية، موصوف بصفات وحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. هاتان جملتان هما مترادفتان، موصوف ومنعوت بصفات بنعود الفردانية والوحدانية، أن هذا هو سجع كما قال الشارح أليق بالخطب، أليق بالخطبي، فالمعنى واحد، معنى جملتين واحد. ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، بمعنى لا يماثل أحد من مخلوقاته، بل هو الواحد في صفاته والواحد في ذاته سبحانه وتعالى. طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.